تسبح الرياح تسبح الطيور في الفضاء والأسماك في البحار تسبح الأسرار في القلوب وتسجد الأرواح للأنوار والأستار ومن حروب منكم تدفق الإنسان غنى نشيد الكون. الله الله لا إله إلا الله. No. إلهي يا عم أفقى الخليل الحق